أزواج خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما مؤمنين وإن رب فوهبني ربي حكما الإيمان تلا على مسامعنا فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورتي الفرقان والشيخ.